الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة طه: وما أعجلك عن قومك يا موسى. وهذا هذه الآية بعد قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول الله عز وجل لعبده ونبيه موسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال الطبري: أي شيء أعجلك عن قومك فتقدمتهم وخلفتهم وراءك ولم تكن معهم؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال موسى: هم أولئي على أثري، لأن موسى عليه السلام سار بقومه إلى الموعد الذي ضربه الله عز وجل لهم، وهو أن يأتوا إلى الطور وأن ينزل الله عز وجل على موسى التوراة والألواح. فاستعجل موسى للقاء ربه وتأخر بعده قومه، وأوصى هارون بهم خيرا وأن يرفق بهم ويلحقنا به، وكان عجله هذا من أجل إرضائه لربه ورغبته في لقاء ربه. فقال جل وعلا: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فأخبره جل وعلا أنه قد فتن قومه ووقعوا في الفتنة بسبب ما فعله السامري من وضع العجل وزعمه أن هذا إلههم وإله موسى، وسيأتي إن شاء الله هذا قريبا مفصلا. ويقول ابن كثير ملخصا لهذا المعنى، قال: لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ووعده ربه 30 ليلة ثم أتبعها 10، فتمت 40 ليلة، أن يصومها ليلا ونهارا. هذا مر معنا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف أن الله وعده 30 ليلة أن يصوم ثم بعدها يلقى ربه، وأن موسى لما تمت 30 تناول شيئا فأكله أو مضغه حتى تذهب رائحة فمه بسبب الصيام، فلما لقي فقال الله له: لما فعلت ذلك؟ قال: يعني أحببت أن أطهر فمي. قال: إن ريحة الصيام أطيب من ريح المسك، أو كما جاء في الآثار. فأمره أن يصوم 10 أخرى ثم يأتيه بعد ذلك، فصارت 40. وقد مر معنا أن كثيرا من المفسرين يقول: هي شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، 40 يوما. قال ابن كثير: وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك، فسارع موسى عليه السلام مبادرا إلى الطور، واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون. ولهذا قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى. جاء في تفسير ابن إسحاق لهذه الآية أنه قال: واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون ومعه السامري يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به. إذن هم كانوا أيضا يسيرون إلى الموعد، لكن موسى تعجل قبلهم وهم وراءه مع هارون. قال ابن كثير: ولهذا قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال: هم أولئي على أثري، أي قادمون ينزلون قريبا من الطور. وعجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد عني رضا. قال الله له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال ابن كثير: أخبر تعالى نبيهم موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري. وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضا، يعني السامري كان اسمه هارون. قال: وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح المتضمنة التوراة، يعني كتبها الله لموسى، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، أي عاقبة الخارجين عن طاعة المخالفين لأمري. قال جل وعلا: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، لما أخبره الله عز وجل بفتنه لقومه وما حصل من إضلال السامري لهم وجعله العجل لهم إلها، رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال ابن كثير: أي بعدما أخبره تعالى بذلك رجع في غاية الغضب والحنق عليهم، وهو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم، يعني غضب، يعني هو ذهب عنهم لأجل يعتني بأمرهم ويتلقى التوراة التي فيها مصالحهم وفيها أمرهم ونهيهم ودينهم، وهم يشركون بالله وهو ذاهب في مصلحتهم، وقبل ذلك يشركون مع الله إلها غيره، وقد نجاهم الله من فرعون ورأوا ما رأوا. قال: وتسلم. قال: نعم. أي بعدما أخبره تعالى بذلك رجع في غاية الغضب والحنق عليهم، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم، وهم قوم قد عبدوا غير الله ثم يعني ذكر كلامه وقال: وهذا يدل على ما هم فيه من سخافة عقولهم وأذهانهم، ولهذا رجع إليهم غضبان أسفا، والأسف شدة الغضب. قال مجاهد: غضبان أسفا أي جزع. وقال قتادة والسدي: أسفا حزينا على ما صنع قومه من بعده. فقال لهم لما جاءهم: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وهذا استفهام تقرير، أليس الله قد وعدكم وعدا حسنا؟ قال ابن كثير: أي ما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة، كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أياديه عندكم. وقال الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وأظهر الأقوال عندي في المراد بهذا الوعد الحسن، يعني قوله لم يعدكم ربكم وعدا حسنا، قال أنه وعدهم أن ينزل على نبيهم كتابا فيه كل ما يحتاجون إليه من خيري الدنيا والآخرة. وهذا الوعد الحسن المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى: ووعدناكم جانب الطور الأيمن، وفيه أقوال غير ذلك. قال جل وعلا عن موسى معاتبا لقوله: أفطال عليكم العهد؟ وهذا استفهام إنكاري. قال ابن كثير: أي في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدم. وقال نحوه الأمين الشنقيطي، قال يعني لم يطل العهد، قال هذا استفهام إنكاري، يعني لم يطل العهد كما يقال وما بالعهد من قدم، لأن طول العهد مظنة النسيان والعهد قريب ولم يطل، فكيف نسيتم؟ قال جل وعلا: أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم أردتم بفعلكم هذا أن يحل عليكم غضب الله؟ لأن من أشرك بالله فقد أحل غضب الله عليه واستوجب غضب الله وصار مستحقا للهلاك والعذاب، قال ابن كثير أم ها هنا بمعنى بل، وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني وعدول إلى الثاني، كأنه يقول بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وقال الأمين الشنقيطي قال بعض العلماء أم هنا هي المنقطعة، والمعنى بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، ومعنى إرادة حلول الغضب أنهم فعلوا ما يستوجب غضب ربهم بإرادتهم، فكأنهم أرادوا الغضب لما أرادوا سببه وهو الكفر بعبادة العجل، يعني كفرهم بالله بسبب عبادتهم العجل. فأخلفتم موعدي، أي بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم، نعم فأخلفتم موعدي قالوا، يعني أخلفتم الموعد الذي بيني وبينكم وهو عبادة الله وحده لا شريك به، له لا شريك له، واللحوق بي إلى جبل الطور. ويذكر العلماء أن لهم تأويلات، منها أنهم قالوا 40 ليلة هي 40، يعني مكثوا 20 يوما و20 ليلة، قالوا هذه 40، 20 يوما و20 ليلة هذه 40. ويقال إنهم لما مرت 30 ولم يأتهم قالوا موسى أضل ربه، لأنه موسى كما مر معنا زاده الله 10. قال ابن كثير فأخلفتم موعدي قالوا، أي بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وفرعون وقرعهم، ما أخلفنا موعدك بملكنا أي عن قدرتنا واختيارنا. وملكنا فيها قراءات، قرأ نافع وعاصم بفتح الميم بملكنا، وقرأ حمزة والكسائي بضم الميم بملكنا، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بكسر الميم بملكنا. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله والمعنى على جميع القراءات ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا، فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك، وهو اعتذار منهم بأنهم ما أخلفوا الموعد باختيارهم ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وكيده، وهذا اعتذار بارد ساقط. ونحوه قال ابن كثير قال ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد ويخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر فقذفناها أي ألقيناها. وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه السلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفيرة فيها نار، وفي رواية السد عن أبي مالك عن ابن عباس إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة ويجعل حجرا ويجعل جحرا أو حجرا واحدا حتى إذا رجع موسى عليه السلام يرى فيه ما يشاء. ثم جاء ذلك السامري فألقى عليه تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول وسأل هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته، فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد فأجيب له، فقال السامري عند ذلك أسأل الله أن يكون عجلا، فكان عجلا له خوار أي صوت استدراجا وإمهالا ومحنة واختبارا، ولهذا قال فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. ابن كثير رحمه الله هنا لخص هذه الآية، والحديث يحتاج إلى بسط في بيانها، وهو أن موسى لما لامهم على إخلافهم الموعد واعتذروا بهذا العذر البارد الساقط الساذج قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، والأوزار هي الزينة أو الحلي. الأوزار فيها قولان، قيل إن الأوزار هنا الأحمال، وقال بعضهم الأوزار هنا هي الآثام. ووجه القول الأول حملنا أوزارا من زينة القوم يعني أنها أحمال من حلي القبط استعاروها منهم، يعني أحمال أوزارا يعني حملا، لأننا كنا استعرنا منهم بعض الحلي، فلما خرجنا إلى البحر ولم نردها إليهم ولحق بنا فرعون وأغرقه الله، بقي هذا الحلي معنا فأردنا نتخلص منه. والقول الثاني بأن الأوزار الآثام، يعني قالوا أنها آثام وتبعات، لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب، وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي، ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم، التحليل الأخير أقوى، قاله الشنقيطي. يعني هم يقول أوزار إما أنها أحمال وتحملنا هذه الأمانات، أو أن المراد بها الآثام، والمراد أننا لما أخذنا الحلي ولم نردها إليهم تحملنا بهذا آثام، لأن كنا مستأمنين عندهم، وكان الواجب علينا أن نفي بالعهد ولا نأخذ حليهم معنا. فهذا معنى أوزارا من زينة القوم. وزينة القوم يعني يقصدون حلي بني إسرائيل، يعني من زينة القوم، يعني من زينة قوم القبط، من قوم فرعون، لأن بني إسرائيل أخذوا منهم واستعاروا منهم بعض الحلي. ويدل على أن الزينة هنا هي الحلي قوله جل وعلا في آية أخرى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار فقذفناها، أي طرحناها في الحفرة، كما مر معنا أن هارون أمرهم أن يطرحوا كل ما معهم، حفروا حفرة وأوقدوا نارا، وأمرهم أن يطرحوا كل الحلي الذي استعاروه من القبط من قوم فرعون، يطرحوه في هذا المكان، فقذفوه وطرحوه في النار، وإنما ألقوه في النار حتى يجتمع على بعضه ويذوب فيصبح سبيكة واحدة لئلا يضيع منه شيء، وينتظرون مجيء موسى. وقال إن هارون أمرهم بذلك حتى يجتمع الحلي كله ويسلمون من التبعة لا يكون في أيديهم، فإذا جاء موسى يعني يخبرونه ويصدرون عن رأيه في هذا الحلي. قال: فكذلك ألقى السامري، أي ومثل ذلك ألقى السامري. وذلك أن السامري كما سيأتي قريبا قبض قبضة من أثر الرسول، واختلف ما المراد نعم اختلف متى كان ذلك، وإلا الرسول هو جبريل. فقال بعضهم المراد أنه أخذ من أثر فرس جبريل لما جاء على فرسه فتقدم أمام حصان فرعون، لما أراد حصان فرعون أن يتأخر ولا يدخل في اليم، جاء جبريل على حصان على فرس تطلب الفحل، فلما رآها حصان فرعون تقدم في أثرها فدخل في البحر، فلما رآه جاء أخذ قبضة من أثره. هذا قول. والقول الثاني أنه إنما أخذ من أثر فرس جبريل لما جاء وأخذ موسى إلى ميقات ربه، والله أعلم، لكن لا شك أنه أخذ من أثر الرسول كما سيأتي صريحا في القرآن، فأخذ هذه القبضة. ومر معنا أنه طلب من هارون يدعو له فدعا له فألقى القبضة التي معه على الحلي التي في النار، فصار الحلي على هيئة عجل صغير البقر، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني أخرج لهم عجلا جسد له جسد تمثال له خوار، خوار صوت مثل صوت العجل، وليس المراد أنه صار حيا له فيه روح، وإنما كما مر سيأتي من قول عباس وغيره أنه صار الهواء يمخر فيه فيدخل من فمه ويخرج من دبره، كان تمثال، فيخرج الهواء يدخل الهواء من فمه ويخرج من دبره فيحدث صوتا مثل خوار العجل الحي المخلوق، وإلا لم يكن هو عجل حقيقي. قال فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، هذه هي فتنتهم. لما رأوا ذلك، رأوا العجل ورأوا صوته، قالوا هذا إلهكم وهذا إله موسى وهذا إله موسى. فنسي فيها عدة أقوال، فمنها ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال فنسي، وهذا قول السدي، قال نسيه موسى، نسي موسى ربه هاهنا وذهب يتطلبه، كما تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس وبه قال مجاهد. فنسي، إذن هذا قولهم لما تأخر موسى عليهم وقال لهم السامري هذا إلهكم وهذا ربكم، قالوا فنسي، فنسي موسى، نسي موسى إلهه وذهب يتطلبه عند جبل الطور، وهذا الإله هنا. هذا قول كفر نعوذ بالله. والقول الثاني أيضا عن ابن عباس قال معنى فنسي أي نسي موسى أن يذكركم أن هذا إلهكم، هذا إلهكم، لكن موسى نسي أن يقول ترى هذا إلهكم وهذا ربكم. والقول الثالث وهو مروي عن ابن عباس أيضا أنه قال فنسي أي ترك السامري ما كان عليه من الإسلام، فنسي أي فنسي السامري بدعوته إلى عبادة العجل، نسي وترك ما كان عليه من الإيمان والتوحيد واتباع موسى. قال جل وعلا فنسي، قال الله تعالى فرد عليه، نعم قال الله تعالى فأخرج، نعم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال ابن كثير قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعا لهم وبيانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي العجل أفلا يرون ألا يجيبهم إذا سألوا ولا إذا خاطبوا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي في دنياهم ولا أخراهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا والله ما كان خواره إلا أنه يدخل الريح من دبره فيخرج من فيه فيسمع له صوت. قال ابن كثير، وقد تقدم في متون الحديث يعني بعض الروايات عن الحسن البصري أنه أن هذا العجل كان اسمه بهموت. ثم قال ابن كثير وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب، يعني هل يصلي فيه أم لا، فقال ابن عمر رضي الله عنه انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين وهم يسألون عن دم البعوض. اي نعم ابدا، هذا مثل فعل بني اسرائيل يتورعون عن حلي القبط ولا يتورعون عن عبادتها من دون الله وجعلها شريكا لله، يتورعون عن اخرها عن اخذها، لكن لما صارت على هيئة عجل ما تورعوا عن عبادتها وعن الكفر بالله وجعلها إلها مع الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، هذا استفهام إنكار، ينكر الله جل وعلا عليهم ذلك. قال جل وعلا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به يعني ولقد قال لهم هارون من قبل رجوع موسى إليهم، يعني وموسى ما زال في ذهابه إلى ربه، فهارون لأنه نبي نصح قومه من قبل أن يأتي موسى وبين لهم الحق وحذرهم، فقال يا قوم إنما فتنتم به، إنما اختبر الله إيمانكم ومحافظتكم على دينكم بهذا العجل، فهو فتنة لكم ليتبين من يثبت على التوحيد ويشكر الله على نعمه من إنجائه من فرعون ممن يضل ويقع في الفتنة ويرسو في الاختبار. ثم بعد أن بين أنه فتنة وابتلاء واختبار لهم قال وإن ربكم الرحمن، ربكم ومعبودكم الحق هو الله الرحمن الرحيم جل وعلا، ولا يجوز أن يعبد أحد معه لا العجل ولا غير العجل، قال فاتبعوني وأطيعوا أمري، وهذا أنهم وقعوا في الشرك والكفر، فقال اتبعوني أي في عبادة الله وكونوا معي على ما أنا عليه وأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل، لأنه أمرهم بتركه وبين أنه فتنة وأن إلههم هو الرحمن وأنه لا يجوز أن يعبد أحد معه جل وعلا، فقالوا لن نبرح عليه عاكفين، قالوا لن نبرح أي لن نزال أو لن نزل مقيمين على عبادة العجل، برح من المكان يعني تركه، ولم يبرح يعني بقي عليه بقي فيه، فهم كذلك يقولون لن نبرح أي لن نتزحزح ولن نزل باقين، فلن نبرح عن عبادته بل سنتخذه ربا ونبقى على عبادته عاكفين من العكوف، وهو العبادة التقرب إليه بالعبادة. لهذا يقول ابن كثير يخبر نعم قال قوله قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قال أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه، وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا يقتلوه، هذا معنى لن نبرح عليه عاكفين، ليس معنى سننتظر ولن نعكف عليه حتى يأتي موسى، لا لن نبرح سنبقى لأنهم أشركوا، ولهذا نصحهم هارون، وهذا واضح في كلام هارون أنهم ضلوا وأنهم عبدوا غير الله، فهم قالوا لن نبرح يعني لن نترك هذا الأمر وسنبقى على عبادة العجل عاكفين ولن نزل عن هذه العبادة حتى يرجع إلينا موسى، وعند ذلك نسمع ما يقول موسى في عبادة العجل، وعند ذلك نصدر عن قوله إن قال إنه لا يجوز تركناه، وهذا كله من تعنتهم وشرهم. قال جل وعلا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، يعني بعد أن جاء وعاتب قومه قال لأخي هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، هذا لأنهم وقعوا في الشرك، مع أن المفسرين يذكرون أنهم انقسموا إلى قسمين، منهم من عبد العجل، بل إلى ثلاثة أقسام، منهم من عبد العجل وهذا سبقا ذكرناه في سورة الأعراف، ومنهم من توقف حتى يرجع موسى، ومنهم من بين أنه لا يجوز وأن هذا شرك وكفر ونابذوهم وغضبوا من فعلهم، فقال موسى يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا يعني عبدوا غير الله ألا تتبعني أفعصيت أمري. ذكر الطبري أن معنى قوله ألا تتبعني ذكر قولين نسب أحدهما لابن عباس وهو ألا تتبعني يعني هو ترك السير بمن أطاعه في أثر موسى، يعني أن لا تتبعني بمن أطاعك وبقوا على التوحيد ولم يعبدوا العجل، لماذا لم تتبعني بهم وتلحق بي في الموعد بل بقيت مع أولئك العبدة للعجل، والقول الثاني ونسبه إلى ابن جريج هو تركه أن يصلح ما كان من فساد القوم. ألا تتبعني؟ يعني تركت أن تصلح فسادهم وتنصحهم، لأنه ما علم ماذا فعل أخوه هارون. وذكر ابن كثير قولا ثالثا فقال ألا تتبعني، يعني فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، لأن الله هو الذي أخبره به. فقال يعني هل اتبعتني ولحقت بي فأخبرتني عن صنيع قومي. وكل هذه الأقوال المحتملة، وإن كان الأمين الشنقيطي رجح قول ابن عباس ألا تتبعني يعني أن تسير وتتبعني وتلحق بي بالموحدين بمن أطاعك ولم يعبدوا العجل فتلحق بي إلى الموعد. أفعصيت أمري؟ وهذا استفهام إنكاري عليه. عصيت أمري وأنا قلت لك الحقني ببني إسرائيل واتبعني وأصلح. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ناداه بالأم يا ابن أم، لأن كما قال ابن كثير قال ترفق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف. ولهذا قال يا ابن أم يا ابن أمي لا يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وذلك أن فرعون وذلك أن موسى عليه السلام لما رأى الشرك والكفر اشتد غضبه في الله. وهكذا ينبغي للموحد إذا رأى الشرك أو عبادة غير الله والسجود لغير الله والحنو أو الذبح لغير الله أن يتمعر وجهه وأن يغضب حقيقة. يشرك برب العالمين وهو ينظر؟ لا بد من الغضب والغيرة لله جل وعلا. ولهذا من شدة غضبه وغيرته على التوحيد أخذ بلحية أخيه وبرأسه يجره إليه، يجره إليه غضبا لله جل وعلا. قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنا الذي منعني من أن أتبعك وألحق بك أنني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. وذكر العلماء ذكر الطبري وغيره معنى فرقت بين بني إسرائيل، قال هو قول هارون، وهو أن هارون خاف أن يسير بمن أطاعه وأقام على دينه في أثر موسى ويخلف عبدة العجل وراءه. وهذا يقوله ابن زيد، ونحو قول ابن عباس الذي مر إني خشيت لو لحقتك بمن بالمؤمنين أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فجئت بفرقة وتركت الفرقة الأخرى. وقال بعضهم وهو منسوب لابن جريج أنه قال خشيت أن نقتتل فيقتل بعضنا بعضا حتى نتفانى. تقول فرقت بين بني إسرائيل لأننا لما اختلفنا مع عبدة العجل أنا ما عصيت أمرك، لكن خشيت لو قمنا وتقاتلنا معهم وقتلناهم وتفانينا أن تقول فرقت بين بني إسرائيل من أجل هذا، وأنا أنتظر أمرك متى تأتي. ولم ترقب قولي، يعني وخشيت أن تقول إنك لم تحفظ قولي، يعني ما أوصاه به واخلفني في قومي وأصلح. وقيل ولم ترقب قولي يعني لم تنتظر قولي وما أنا صانع وقائل في عبادتهم العجل، تعجلت فقاتلتهم ولم ترقب قولي تنتظر ماذا سأقول في الأمر. و هنا قبل عذره. إذن هذا سبب أو هذا هو معنى قول هارون أو معنى قول موسى إذا رأيتهم ضل ألا تتبعني أفعصيت أمري، فذكر هذا العذر. ومن هنا نعلم ضلال وخطأ قول بعض المعاصرين الذي يقول كل شيء يفرق الأمة يجب أن يترك حتى لو كان التوحيد يفرق الأمة يجب أن نتركه. قال والدليل أن هارون لما خشي أن يفرق بين بني إسرائيل أقام مع قومه على الشرك وهم يعبدون العجل. نقول هذا استدلال سقيم لا يدل عليه معنى الكلام لا من قريب ولا من بعيد، وما ذكر حتى في أخبار بني إسرائيل على ما فيها من الكذب والبطلان ما ذكروا هذه المقولة الخبيثة. وهارون ما أقرهم على الشرك بل كان مجانبا لهم وعاتبهم حتى تهددوه بالقتل، لأنه كما مر الآيات إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، لكنهم خشوا أن يقتلوا كما في الآية الأخرى في سورة الأعراف قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فأين موافقة هارون على الشرك؟ أين موافقة هارون ورضاه بالشرك؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.